إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، إنكم على أبواب أيام مباركة، وأنتم على وشك أن تدركوا أوقاتا شريفة فاضلة، أيام عظيم فضلها وجزيل أجرها وثوابها، أيام هي مرتع واسع للأصفياء، وتجارة رابحة للأتقياء. إنها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، إنها العشر الأوائل من ذي الحجة، وما أدراك ما هذه العشر؟ إنها العشر التي أقسم الله بها في القرآن، وعظم شأنها لأهل الإيمان، فقال عز من قائل: والفجر وليال عشر. قال إكرمة رحمه الله: الفجر الصبح، والليالي العشر هي عشر الأضحى. وهذه الأيام المباركة التي ستدركونها في غضون هذا الأسبوع هي الأيام المعلومات التي أمر الله عز وجل عباده بذكره فيها، فقال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأيام المعلومات هي أيام العشر، وهي التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجهرون فيها بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد. هذه الأيام عباد الله هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، لما فيها من مناسك الحج، ولما فيها من أي من الأيام الفاضلة، كيوم التروية، ويوم عرفة، ويوم الأضحى. وهذه الأيام هي التي أكمل الله فيها الدين لهذه الأمة، ففيها نزل قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا كان العمل فيها أفضل من العمل في غيرها، بل أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث بلفظ آخر عند البيهقي قال صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد بمثل ما تقدم. ولأجل فضل هذه الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنمها في الصيام والعبادة، كما ذكر عنه بعض أزواجه رضي الله عنها أنه كان يصوم 9 ذي الحجة. فينبغي للمسلم أن يستعد لإدراك هذه الأيام ويغتنمها ويجتهد فيها بأنواع العمل الصالح من الذكر والصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك من أعمال البر. وهذه الأيام المباركة كما جاءت فيها هذه الفضائل فإنها تتعلق بها بعض الأحكام، ومن تلك الأحكام أن من أدرك هذه الأيام وقد عزم على الأضحية في العيد فينبغي أن يمسك عن شعره وعن أظفاره وعن جلده وبشرته، فلا يأخذ شيئا من ذلك، لما رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ذبح يذبحه وأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وقد قرر أهل العلم أن الصحيح في هذا النهي أنه للتحريم، فمن عزم على الأضحية ونواها في العيد فإذا دخل العشر فينبغي له أن يمسك عن هذه الأشياء، أن لا يأخذ شيئا من شعره، ويدخل في هذا عباد الله كل شعر في الجسد فلا يجوز حلقه ولا إزالته، وكذا الأظفار. وقد أشار العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن الحكمة في هذا النهي أن يوفر المسلم شعره وأظفاره حتى يضحي، ليكون أكمل في الأضحية وأكمل في التعبد لله عز وجل. والمقصود عباد الله أن الذي يمسك عن ذلك هو صاحب الأضحية الذي يشتريها بماله ويمسك معه أهله من زوجته وأولاده على سبيل الاستحباب، لأنهم يشاركونه في الثواب. ولا ينبغي أن نقول لمن وكله صاحب الأضحية بذبحها أن يمسك معه، بل المقصود صاحبها. ومن لم يكن مريدا للأضحية ودخل عليه العشر فأخذ من شعره أو من أظفاره ثم بدا له أن يضحي، فعليه أن يمسك من ذلك الوقت حتى يذبح في يوم العيد عباد الله. وقد دل هذا الحديث أيضا على مشروعية الأضحية في عيد الأضحى المبارك، وذلكم عباد الله مما أجمعت عليه الأمة كلها. قال الحافظ ابن حجر: ولا خلاف في كونها، أي الأضحية، من شعائر الدين. وقد دل على هذا القرآن الكريم، فالله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك عباد الله هو ذبح الأضاحي وغيرها. ويقول عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وتدل هذه الآية الكريمة أن الأضحية مشروعة عند جميع الأمم السابقة، فكانت الأمم كلها تتقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي. وأما من السنة فقد ثبت مشروعية الأضحية من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن تقريره. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فذبحهما وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما. والكبش الأملح هو الذي يكون فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر من سواده. وفي السنن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يمشي في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد. وبناء على هذه الأحاديث استحب العلماء أن تكون الأضحية مما يكون أقرا وفيه بياض يخالطه سواد، اقتداء بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن حكمها في الشرع فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، وذهب جمهور الأمة إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، ونص كثير من أصحاب هذا القول أنها وإن كانت سنة مؤكدة فيكره للقادر والمستطيع أن يتركها. وقال في جواهر الإكليل: وإذا تركها أهل البلد كلهم قاتلهم الإمام على ذلك، لأنها من شعائر الإسلام. وأما القول الثاني فقال به جمع من العلماء، وهو أن الأضحية واجبة على القادر والمستطيع، وهو قول الإمام الأوزاعي والليث بن سعد والإمام أبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد، وأحد القولين عن الإمام مالك. وهذا القول له حظ من النظر لما جاء فيه من الأدلة، من أدلة القرآن والسنة النبوية. ففي القرآن يقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال كثير من المفسرين أن النحر المراد به نحر الأضحية، وهو أمر والأصل فيه أنه للوجوب. وعند ابن ماجه أيضا مرفوعا وموقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. أي من كان له سعة وكان قادر ولم يضحي فنهاه عن الإتيان إلى المصلى، ولا يكون ذلك إلا من ترك واجب. وعند الإمام أحمد أيضا عن مخنف بن سليم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقال: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. وهذا أيضا من صيغ الوجوب. ولهذه الأدلة كان القول بالوجوب قولا قويا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الأضحية فالأظهر وجوبها، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. انتهى كلامه. فينبغي للمسلم على كل حال أن يحرص على الأضحية خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه، فإن بعض الناس قد يتهاون في شرائها مدعيا أو زائما غلاء الأسعار، وقد يشتري بعض المتاع الذي لا ينفعه في دينه ولا في دنياه ثم يبخل عن شراء الأضحية. فالحذر الحذر عباد الله. وينبغي أن يعلم أن هذه الأضحية فيها فضل عظيم وخير كبير عند الله عز وجل، فإن الله يقول عنها: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فهي خير للمسلم في دنياه حيث ينتفع بلحمها، وخير له في دينه لأنه يتقرب إلى ربه، فهي من شعائر الدين وهي من القربان العظيم، وفيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام حين فدى الله ابنه إسماعيل بذبح عظيم. وأما في السنة فلم يأتي في فضلها حديث صحيح يعول عليه، كما نبه على ذلك الإمام ابن العربي رحمه الله عز وجل. لكن ينبغي أن يعلم أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليها دليل على الفضل، فقد قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات بالمدينة وهو يضحي، أي يضحي في كل عام. وينبغي أن يعلم عباد الله أن هذه الأضحية لا تكون صحيحة وموافقة للشرع إلا بشروط معلومة نبه عليها العلماء. فمن شروط الأضحية وهو أعظم الشروط الإخلاص فيها لله عز وجل، فيذبحها المسلم متقربا لربه ومريدا لوجهه وطامعا في مرضاته. وينبغي أن يحذر من الرياء فيها والسمعة أو الافتخار وغير ذلك من الشوائب، فإن الله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومن شروطها أيضا أن تكون داخلة في ملك الإنسان، أي أنه يشتريها بماله الحلال مما يملكه ملكا صحيحا، وعليه فلا تصح الأضحية بالمال المسروق أو المال المغصوب أو ما أخذ بغير حق أو دعوة باطلة، فكل ذلك لا يجزئ لأنها قربة لله عز وجل، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن شروط الأضحية أيضا أن تكون بالجنس الذي عينه الشارع الحكيم وهو بهيمة الأنعام، فتجزئ منها الأضحية وهي 4 أنواع: الإبل والبقر والغنم والمعز. ويجوز الأضحية بالذكور منها والإناث، والذكور أفضل. واختلف العلماء أي هذه الأنواع أفضل، وذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضلها الغنم لأنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، فقد كان هذا في الحج عام حجتي الوداع، فهو هدي وليس من الأضحية. وينبغي أن يعلم أيضا أن الرجل تكفيه شاة واحدة أو كبش واحد عن نفسه وعن زوجته وأولاده، فهذا ما دلت عليه السنة وعليه، فلا يجوز الاشتراك في الكبش أو في الشاة لأكثر من عائلة، وإنما الاشتراك يجوز في البقر والإبل، فيجوز أن يشترك 7 في بقرة أو بعير، أما الغنم فلا يشرع ولا يجوز فيها الاشتراك. والرجل الواحد تكفيه شاة واحدة عنه وعن أهل بيته حتى وإن كان له زوجتان، فيكفيه شاة واحدة. وهذا عباد الله ليس دليلا على أن الأضحية يشترط لها الزواج، بل تجوز الأضحية من الأعزب كما تجوز من المتزوج، وتشرع للمرأة كما تشرع للرجل على حد سواء. ومن شروط الأضحية أيضا أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، رواه مسلم. والمسنة عباد الله هي الثنية من كل شيء، فهي في الإبل ما بلغ 5 سنوات ودخل في 6، وهي في البقر ما بلغ 2 ودخل في 3، وهي في الغنم ما بلغ 1 ودخل في 2، ومثلها في المعز. فهذا السن عباد الله هو المعتبر شرعا والواجب الحرص عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، والجذعة عباد الله هي ما بلغت 6 أشهر من الغنم أو المعز، وهذا النوع يجوز في حال العسر أو في حال العجز، كأن يكون المسن غالي السعر أو أن يكون غير متوفر. ففي حال العجز يجوز الظأن، وإلا في حال السعة فلا يذبح المسلم إلا مسنة. هذا وسيأتي مزيد بيان لهذه الأحكام، فارتقبوه بعد حين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بدين كله حكم وأحكام، فيه مصالح جميع الأنام، وفيه تطهير النفوس من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الفضل والإنعام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام، وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والقيام. أما بعد، فيا عباد الله، أما الشرط الخامس من شروط الأضحية هو أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع من الإجزاء، وذلك ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: الأوراء البين عورها، والأرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والأجفاء التي لا تنقي. فهذه العيوب الأربع هي التي تمنع من الإجزاء، والأوراء هي التي ذهبت إحدى عينيها، وأولى منها الأمياء التي لا تبصر مطلقا، وأما الأرجاء هي التي لا تستطيع المشي مع الشيات السليمة، وأولى منها الشاة المكسورة أو مقطوعة الرجل أو اليد. وأما المريضة فهي من كان بها مرض يؤثر على لحمها كجرب أو طاعون ونحوه. وأما الأجفاء فهي الشاة الهزيلة التي لا مخ في عظامها. فهذه العيوب هي التي تمنع من الإجزاء، أما ما عدا هذه العيوب فهي من قبيل المكروه ولا تمنع من الإجزاء، وذلك مثل العيب في الأذن أو في القرن أو في الذيل أو جرح لا يؤثر على اللحم، فهذه العيوب كلها مكروهة والأولى السلامة منها. فإن البراء بن عازب لما حدث بهذا الحديث قال له رجل: إني أكره أن يكون نقص في الأذن، فقال له: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. فينبغي أن يعلم عباد الله أن العيوب التي لا تجزئ هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها. وأما الشرط السادس من شروط الأضحية أن تكون في الوقت المحدد شرعا، ووقت الأضحية هي أيام عيد الأضحى، وأولها اليوم العاشر، ويأتي ويشرع الذبح أيضا في 3 أيام بعده، وهي أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وهي عيدنا أهل الإسلام، فيجوز الذبح في هذه الأيام كلها في الليل منها أو في النهار. وينبغي أن يعلم أن الذبح في اليوم الأول ينبغي أن يكون بعد الصلاة، أي بعد صلاة العيد، والأفضل أن يكون بعد الخطبة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه عباد الله هي شروط الأضحية، وفيها أيضا بعض الأحكام. من أحكامها أيضا أن الأضحية تتعين بواحد من الأمور الثلاثة: إما أن تتعين بالقول، كأن يقول الرجل هذه أضحيتي، وإما أن تتعين بالنية، أي أن يذبحها بنية الأضحية. وزاد شيخ الإسلام أمرا ثالثا، وهو أنها تتعين بشرائها بنية الأضحية. وعلى ذلك عباد الله، من عين أضحيته وحددها لا يجوز له بيعها أو هبتها أو نقل ملكيتها إلى آخر إلا بنية أن يبيعها ويشتري أفضل منها. وذكر الإمام ابن قدامة أن من عين أضحيته لا يجوز له أن يبيع شيئا منها، لا من لحمها ولا من جلدها أو صوفها. وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: لا يجوز بيعها ولا بيع شيء منها. ثم قال: سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها لله عز وجل. ومن عين أضحيته أيضا ثم مات قبل أن يذبحها، فيجب على الورثة بعده أن يذبحوها في مكانه في الوقت المشروع. ومن عين الأضحية أيضا ومن عين أضحيته أيضا فإنه لا يجوز له استعمالها في عمل من الأعمال، ولا يجوز له أخذ حليبها أو جز صوفها ونحو ذلك. ومن عين أضحيته عباد الله ثم طرأ عليها عيب من العيوب التي لا تجزئ، فهذا له حالتان: إما أن تتعيب بفعله وبتفريطه فيجب عليه استبدالها بشاة سليمة، والحال الثانية أن تتعيب بغير قصده وبغير تفريطه، كأن يكون حافظ عليها ووضعها في مكانها وأصابها عيب، فإنها يذبحها وتجزئه ولا شيء عليه. عباد الله، هذه بعض الأحكام التي ذكرها أهل العلم في هذه الأضحية، فعليكم عباد الله أن تحرصوا عليها وأن تسعوا إليها، فإنها من أعظم الأعمال، فهي إحياء لملة إبراهيم عليه السلام، وهي امتثال لأمر الله عز وجل واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.